الله الرحمن الرحيم. نبدأ من أول الفصل الصيام، كتاب الصيام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، حيث أكملنا باب الزكاة، وأكملنا قبله كتاب الصلاة، وأكملنا قبل ذلك كتاب الطهارة، وبقي علينا ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، حيث أن الصيام هو الذي يلي كتاب الزكاة. فالصيام هو أحد أركان الإسلام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، يجب على المرء أن يصومه إذا رأى الهلال، إذا كان من أهل الصيام وجب عليه أن يصوم. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. وقلنا بأنه يكتفى بالرؤية بعدل واحد ولو أنثى، إنه يكتفى بالرؤية لدخول الشهر، أما بالرؤية لخروجه فلا بد من شهادة عدلين، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلق رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: كتاب الصيام. وقلنا إن الكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من الفصول والأبواب، يقول باب كذا فصل، باب كذا فصل إلى آخره، ويجمعها كتاب. فهذا الكتاب يجمع الأحكام المتعلقة بالصيام، من حيث متى يجب على الإنسان الصوم، وأحكام الرؤية، وبداية الصوم ونهايته، والأعذار المرخصة للفطر، وإذا أفطر الإنسان فمتى يقضي إلى آخره. فهو يندرج تحت عدد من الفصول والأبواب. نعم. لغة مجرد الإمساك. لغة مجرد الإمساك، إذا أمسك الإنسان عن الشيء قال: إني صمت عن كذا، صام عن الكلام. إذا سكت ولم يتكلم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فعندنا مثلا الزكاة لغة بمعنى الطهارة، بمعنى النماء، والصلاة لغة بمعنى الدعاء، الصيام لغة بمعنى الإمساك. هذا في التعريف اللغوي. أما في التعريف الشرعي فهو إمساك بنية، إذا بدون نية ما يقال للإنسان صائم ولو امتنع عن الطعام والشراب، عن أشياء مخصوصة. هذه الأشياء المخصوصة هي الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات في زمن مخصوص، يبدأ هذا الزمن من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. ما نقول إنه يلزم أن يصوم كذا ساعة، بحيث لو صامها بالليل قلنا جاز الصيام، لو صامها بالنهار قلنا جاز الصيام. لا، في زمن مخصوص وأيضا من شخص مخصوص. لابد من الإسلام، لو امتنع الإنسان غير المسلم عن الطعام وقتا طويلا أو قصيرا لا يقال إنه صائم. نعم. لغة مجرد الإمساك يقال للساكت صائم لإمساك عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع هذه نقطة مهمة لابد أن يكون الإنسان على علم بها، ما هو ما معنى الصيام في الشرع؟ قال إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. أولا إمساك بنية عن أي شيء؟ بل عن أشياء مخصوصة، طعام، شراب، وقاع إلى آخره، في زمن مخصوص. ما هو هذا الزمن؟ من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، من شخص مخصوص وهو المسلم الذي تتوفر فيه الشروط. فلو إن المرأة الحائض مثلا امتنعت عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، هل نقول إنها صامت صوما صحيحا؟ لا. نعم. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. ما معنى قول المؤلف رحمه الله في زمن معين؟ وهو هذا الزمن المقصود به من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وليس المقصود وقت محدد بالساعة مثلا. إذا قلنا إن طلوع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس على سبيل المثال، لو قلنا 10 ساعات على سبيل المثال، لو إن الإنسان امتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من مغيب الشمس إلى تمام 10 ساعات، هل نقول إنه صائم بالليل؟ لا. فلا بد في زمن مخصوص، هذا الزمن لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا، حدد لنا الوقت، ورد في النص إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من؟ ابن أم المكتوم. فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. والآية الكريمة أنه يعني تحدد لنا أن الإنسان يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر. نعم. وفرد صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في عشر، يعني متى فرض رمضان على الأمة؟ فرض في السنة الثانية، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. نعم. قال ابن حجر في شرح 40 في شعبان انتهى، وصام فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلال. متى يجب الصوم؟ قال برؤية الهلال، وإن لم نرى الهلال فبإكمال شعبان 30 يوما. الصوم يجب بأحد أمرين، إما برؤية الهلال ولو أن شعبان 29 يوما إذا رأينا الهلال، وإذا لم نرى الهلال فبإكمال شعبان 30 يوما، وإذا كمل شعبان 30 يوم وجب علينا الصيام، رأينا الهلال أو لم نراه. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلال لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. خطاب للأمة، صوموا لرؤيته، يعني إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. نعم. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى. المستحب أن يقول الإنسان دخل شهر رمضان، ومضى من شهر رمضان كذا، وبقي في شهر رمضان كذا، فهو أولى من قوله دخل رمضان وخرج رمضان وبقي في رمضان. المستحب أن يقول شهر رمضان مثل ما ورد في النص القرآني، حيث يقول عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر. نعم. ولا يكره قول رمضان. نعم. فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين. نعم. وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي. وكره الصوم لأنه يوم الشك. ومذهب مالك رحمه الله والشافعي وجمهور العلماء على أساس أنه لا يجوز الصيام، لأنه ورد حديث عن عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وأبو القاسم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن هال دونه وإن هال دون الرؤية غيم أو قثر غبرة أو دخان أو غير ذلك مما يحجب الرؤية. نعم. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر للتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه. الرواية الأخرى الصحيحة وش قلنا؟ أنه لا يجوز الصوم، لا يجوز الصوم حتى يروا الهلال أو يكملوا شعبان 30 يوما. هنا المؤلف رحمه الله يقول إذا كان ليلة الثلاثين في الأفق غيم قتر دخان غبرة تمنع من الرؤية، يقول فظاهر المذهب أنه يصاب. الرواية الصحيحة أنه لا يصاب إلا بأحد أمرين، إما أن نرى الهلال بأعيننا، وإما أن نكمل شعبان 30 يوم، لأنه شعبان ما يمكن أن يكون 31 أو 32، فإذا أكملنا 30 يوم نصوم، وإذا لم نكمل بل رأينا الهلال فعلينا الصيام، لأن الشهر قد يكون 29 يوم وقد يكون 30 يوم. نعم. أي صوم يوم تلك الليلة حكما ذنيا. والصحيح، وقلنا الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه لا يصام. هنا يقول فظاهر المذهب يجب صومه. نقول للمؤلف أجزل الله مثوبته أن هذا خلاف الصحيح، الصحيح أنه لا يصام. ما الدليل؟ الدليل أننا قلنا أنه يوم شك، هنا يقول حكما ظنيا احتياطيا، نقول لا، ما دام ظني فالظن لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى لنا عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهذا يوم شك لا يجوز صيامه. نعم. حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان قال في الإنساب، وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا هجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وعنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما، ولا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. قال فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مدى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال. يبعث من ينظر له الهلال. نعم. فإن رؤيا فذاك، يعني صام. وإن لم يرى ولم يحل دون منذره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا لإكمال شعبان 30 يوما. نعم. وإن حال دون منذره سحاب أو قطر أصبح صائما. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29 ضيقوا وقيل معنى اقدروا له اي اتمام العدد 30 يوما، اتمام عدد شعبان 30 يوم. نعم. وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راوي واعلم بمعناه، فيجب الرجوع الى تفسيره، ويجزئ صوم ذلك اليوم ان ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليله، ويجب امساكه على من لم يبيت نيته، لا اتقاء او طلاق معلق. يعني يقول لا تثبت به بقيه الاحكام. هنا صار قال حكما ظنيا احتياطا، ولا تثبت به بقية الأحكام. بقية الأحكام كالعدة، المرأة التي تعتد، لا يعتبر ذلك متمما للعدة. والإيلاء، لو أن إنسانا آلى ألا يطع زوجته فلا يعتبر هذا اليوم من حساب الإيلاء. وحلول الدين المعجل، لو بعنا مثلا سيارة ولا بعنا بيت وقلنا تدفع المبلغ في أول يوم من رمضان وصمنا هذا اليوم، يقول لا يعتد أو لا يعتبر ذلك متمما، أو لا يعتبر ذلك آتيا بالأجل المحدد. الأجل المحدد اللي حددنا له قلنا أول يوم من رمضان فهذا لا يعتبر. نعم. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو الليلة المقبلة. قلنا الصحيح أن المؤلف رحمه الله يقول وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. قلنا الرؤية التي يعتد بها هي ما كان بعد الغروب، رؤية الهلال التي يعتد بها ما كان بعد الغروب، أما الرؤية التي قبل الغروب فلا يعتد بها. نعم. وإن رؤية الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤية آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراق الساعة أن يرى الهلال يقولون هو ابن ليلتين. نعم. وإن رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رؤي في بلد لزم البلدان الأخرى الصوم، لا سيما التي مطلعها متقارب واحد. أما بالنسبة لمن كان في المشرق أو كان في المغرب، رؤية في المشرق فلا يلزم أهل المغرب، ورؤية في المغرب فلا يلزم أهل المشرق، لكن البلاد المتقاربة يلزمهم الصيام بالرؤية. فإذا رؤية هنا لزم البلاد أن يصوموا برؤية مكة، رؤية في الرياض لزمة، رؤية في المدينة لزمة، رؤية في تبوك، في أي مكان في المملكة يصوم الناس جميعا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، هو خطاب للأمة كافة. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به ففي آخر النهار أفطروا، في آخر الشهر أفطروا. يقول لو رؤية في بلد، لو رؤية في بلد مثلا ثم كان هناك وسيلة نقلت من في هذا البلد وهم في المشرق، نقلتهم إلى المغرب، فوصلوا البلد ولم يرى الهلال في ذلك البلد، فإنهم يفطرون، لأن لكل بلد مطلعه الخاص. والدليل على هذا حديث كريب حينما صام مع معاوية وجاء إلى المدينة. نعم. ويسام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك. يصام برؤية عدل، يعني فرد واحد عدل مكلف، ما إذا كان صغير أو مجنون فلا بد أن يكون عدل، أما إذا كان فاسق لا، ولا بد أن يكون مكلف وغيره وغير المكلف والصغير والمجنون فلا يصام برؤيته، وإنما يصام برؤية عدل واحد ولو امرأة. وقلنا في درسنا السابق من ناحية الشهود أحيانا نكتفي بشاهد واحد كذا، وأحيانا بشاهدين رجلين، وأحيانا برجل وامرأتين، وأحيانا بثلاثة رجال، وأحيانا بأربعة رجال. ولكل من هذه الأنواع في الشهادة حكمه الخاص. في قضية نكتفي بشهادة رجل واحد أو امرأة واحدة، وقضية أخرى نقول لا بد من رجلين، وقضية ثالثة برجل وامرأتين، وقضية رابعة لا بد من ثلاثة رجال، وقضية خامسة لا بد من أربعة رجال. ومثلنا لهما نكتفي برجل واحد أو امرأة واحدة في رؤية هلال رمضان. جاء رجل وقال أشهد أني رأيت الهلال، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه ترى الناس الهلال، ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر بصيامه بشهادة واحد وهو ابن عمر. فيكفي شهادة الشاهد الواحد لرؤية الهلال ولو امرأة. نكتفي أيضا بشهادة المرأة الواحدة في الاستهلال. في الاستهلال ما هو الاستهلال؟ إذا استهل الطفل صارخا فنحكم بحياته، وإذا لم يستهل صارخا قد يكون سقط وهو ميت، وإذا سقط وهو ميت له أحكام، وإذا سقط وهو حي فله أحكام، فله أحكام أنه يرث، أنه يرث. وأما إذا سقط ميت فهو لا يرث، فيكتفى بشهادة القابلة، القابلة المرأة التي تكون عند من تلد وتسمى القابلة، فيكتفى بشهادتها في الاستهلال. المثل الثالثة نكتفي برجل وامرأتين في المال وما يقصد به المال، في المال وما يقصد به المال. ادعى فلان على آخر أنه يريد منه قرضا 1000 ريال، قلنا ألديك بينة؟ قال نعم، عندي فلان وفلانة وفلانة، هذا مال مطالب به المال، أو ما يقصد به المال يعني أمر وهو يعود إلى المطالبة بالمال. ونشترط شهادة رجلين، لا دخل للنساء فيها، في الدماء، في الطلاق، في الخلع، في غير ذلك من الأحكام. يعني اللي ليس مالا ولا يقصد به المال لا بد من شهادة رجلين. ثلاثة رجال إذا شهدوا على الإعسار، فلان من الناس نعرف أنه غني وعنده مال وعنده موجودات، جاء يدعي أنه فقير، لا نقبل منه حتى يحضر ثلاثة يشهدون أنه قد أصابته جائحة قضت على ماله، إما حريق وإما غرق وإما خسارة وإما كذا إلى آخر. أربعة رجال قلنا على الزنا واللواط، يشهدون على الزنا واللواط لإقامة الحد. هنا الشاهد عندنا الآن، هنا فيما يتعلق بدخول الشهر نكتفي بشهادة عدل مكلف، عدل ما نقبل فاسق، مكلف. وش معنى مكلف؟ بالغ عاقل، يعني بالغ ليس طفل، وعاقل ليس مجنون. أما إذا كان عادل، إذا كان عادل لكن لم يكن، يعني إذا كان عادل لكنه يعتريه بعض الحالات جنود، أو إذا كان مكلفا يعني بالغ وعاقل لكن غير عادل، فلا نقبل شهادته. نعم. ويسام وجوبا برؤية عدل مكلف، ويكفي خبره بذلك لقول ابن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فسام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. ولو كان ولو كان الذي رآه امرأة نقبل شهادتها، فنقبل شهادة المرأة في دخول الشهر أي دخول رمضان، ونقبل شهادة المرأة في عيوب النساء تحت الثياب، وفي الاستهلال يقبل شهادة المرأة. نعم. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، ولو أنثى أو كان عبد لا يقدح فيه، كونه رقيق لا يقدح في قبول شهادته. نعم. بدون لفظ الشهادة. نعم. ولا يختص بهاكم، ويلزم السم من سمع عدلا يخبر برؤيته. يلزم الناس، يعني مثلا الناس في البر قال واحد أنا رأيته، يلزم الساكنين حوله أن يصوموا. ناس ساكنين في الفلات قال أحدهم إني رأيت الهلال، فيلزم من حوله أن يصوموا برؤيته. نعم. وتثبت بقية الأحكام ولا يقبل في وتثبت بالرؤية بقية الأحكام. في قبل لحظات قلنا لا تثبت بقية الأحكام، إذا تم الصيام على ما رآه المؤلف من وجود غيم أو قتر أو غبرة أو دخان، قلنا قال المؤلف رحمه الله يصام احتياطا، وإن كان الصحيح خلاف ذلك. هناك قلنا لا تثبت الأحكام من العدة والإيلاء وحلول الأجل. العدة امرأة تعتد آيسة صغيرة، وش قلنا عدة الآيسة كم؟ عدة الآيسة كم؟ الآيسة عدتها 3 أشهر، والصغيرة عدتها 3 أشهر. لا تثبت المدة أو لا يبلغ الأجل تمام 3 أشهر بصيام ذلك اليوم. أما إذا صمنا برؤية امرأة، أو صمنا برؤية رجل واحد، أو صمنا برؤية عبد، تثبت الأحكام من حلول الدين. من حلول الدين، أنا اشتريت سيارة وقلت لصاحبها أو للبائع سأدفع لك القيمة في أول يوم من رمضان. جاء أول يوم من رمضان وصمناه بشهادة امرأة، أو صمناه بشهادة رجل واحد، فيجب علي سداد الدين، ولا يصح أن يقول المرء إن صيامنا احتياطي أو ظني، لا، صيامنا يقيني برؤية المرأة أو برؤية الرجل، فيجب سداد الدين وتثبت به الأحكام المتعلقة بحلول الدين وصلاة التراويح والاعتكاف وغير ذلك من الأحكام. نعم. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران. عندنا دخول رمضان وخروجه. الدخول نقبل امرأة واحدة أو رجل واحد، الخروج لابد من رجلين، لابد من رجلين، لأنه يبنى على الاحتياط، فقد يكون هذا الشخص مخطئا أو ظن أنه رأى الهلال وهو ما رآه. نعم. ولو ساموا 28 يوما ثم رأوا قضوا يوما فقط، صاموا 28 يوما ثم رآه شخص واحد نفطر؟ لا، صمنا 28 يوما ورآه رجلان، علينا الإفطار، كيف نفطر؟ نفطر بشهادة الرجلين. طيب الشهر لم يكمل، إذن هناك نقص في بداية الشهر، فإذا صمنا 28 يوما ورآه رجلان وجب علينا الإفطار وقضاء يوم، لأننا تركنا يوما من أول الشهر لم نصوم. نعم. ولو وإن ساموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الحلال لم يفطروا. إذا صاموا برؤية شخص واحد لكن 30 يوم وترى عين الهلال ولم نرى لم نفطر، لأن صيامنا قد يكون لأن صيامنا تم بشهادة شخص واحد وقد يكون اعتراف الخطأ. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم.